السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فهذا تفسير سورة قريش. قال الله تبارك وتعالى لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإلاف قريش أي لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين، وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس، فهم أهل وسكان الحرم لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم. وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة، قال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة، كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما. قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت، وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبد من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر وهو عبادة الله وحده، جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، سلب أمن الدنيا وأمن الآخرة منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن في أوطاننا وأن يرزقنا من رزقه العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم